البدر علينا بثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وما زلنا بنتكلم عن جبر خواطر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وقلنا إن الإنسان محتاج اللي يجبر بخاطره واللي يكرمه واللي يطبطب عليه. احنا في مرحلة بلاء شديد جدا جدا بتعيش الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفرج هم المسلمين في كل بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا المرة اللي فاتت كلمنا المرة اللي قبلها واللي قبلها عن جبر خواطر الفقراء، وكلمنا المرة اللي فاتت عن مدخل كده لجبر خواطر أهل البلاء. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من البلاء، وأن يجمعني وإياكم في الجنة مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. المرة اللي فاتت ذكرنا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بكلمة عجبا لأمر المؤمن، زي ما قلت لحضرتك المرة اللي فاتت أن الإنسان مثلا لو شاف حد بيعمل حاجة عجيبة شوية يعني، وما شاء الله بيعمل حاجة يعني ممكن الإنسان اللي قدامه يعني بيستغربها جدا لأنها حاجة جميلة جدا جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه بيقول لك كده، بيقول لك عجبا لامر المؤمن ان امره كله. قلنا كل ده من اقوى الفاظ العموم، يعني كل امور المؤمن خير. لو كان غني فهو الى خير، لو كان فقير فهو الى خير، لو كان مريض فهو في خير، لو كان صحيح فهو في خير، لو كان وزير لو كان غفير، في كل الاحوال. لان المطلوب مني ايه؟ المطلوب مني ان انا اكون غني ولا فقير؟ المطلوب مني اكون عبد لله سواء كنت غني او فقير. مطلوب مني اكون مريض ولا صحيح؟ مطلوب مني اكون عبد لله. في كل الاحوال مطلوب مني ان انا اكون عبد لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لسان حالي في كل الأحوال وعجلت إليك ربي لترضى. سبحانه وتعالى ربنا يرضى عنه وعنكم يا رب العالمين. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك الله أكبر. قلنا المرة اللي فاتت ده حصريا على أهل الإيمان، أهل الإيمان عندهم الرضا بالقضاء والقدر، ده حصريا على أهل الإيمان فقط، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعالوا بقى نخش في الموضوع ونشوف صور من بعض الابتلاءات اللي تسلط على أهل الإيمان، وإزاي إن هم بيكون مع صبرهم ورضاهم عن الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت قلنا إن الصبر واجب على كل مؤمن، الإنسان لابد أن يصبر، أما الرضا فهو مستحب. ولذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يكلفنا بالرضا وإنما كلفنا بالصبر، واخد بال حضرتك؟ فإذا ولذلك المولى عز وجل حينما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولم يقل إنما يوفى الراضون أجرهم بغير حساب، لأن الرضا ممكن الإنسان بيعجز إن هو يوصل له، إن الإنسان يستوي عنده النعمة والنقمة، بل يشتهي النقمة بدل النعمة كمان، يعني يبقى يعني إيه يتمنى كده إن ربنا يبتليه ويبقى راضي جدا جدا ومبسوط ومفيش مشكلة بالنسبة له. دي مرحلة أو مرتبة مش أي حد بيوصل لها، يعني سوى الأنبياء وبعض الناس من السلف الصالح، ومش كل إنسان من السلف الصالح وصل لمرتبة الرضا. في منهم من وصل إلى مرتبة الرضا، ومنهم من وصل إلى مرتبة الصبر فقط، ومنهم من وصل إلى مرتبة الصبر الجميل. وإحنا لما بنتكلم عن الصبر قصدنا هنا الصبر الجميل الذي لا جزع معه ولا تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. مش تيجي واحد مثلا تلاقيه مريض وتعبان شوية، أخبارك يعمل حاجة الحمد لله عيشة وآخرتها الموت يعني، واخد بالك؟ لا، مش ده الصبر الجميل. لا، عايزين صبر جميل. يعني تقول لواحد مثلا فقير اخبارك ايه الحمد لله، هنقول ايه يعني؟ صابرين هنعمل ايه؟ خد بالك، ادينا صابرين هنشوف اخرتها ايه. ده مش صبر، ده كده يعني ايه؟ يعني ان الانسان بيتظاهر بالصبر، إنما الصبر على حقيقته إن الإنسان يكون صابر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعنده إيمان بقضاء ربنا وقدره، وعنده حتة إن هو من جواه هو يعني لا يتمنى حال غير اللي ربنا اختاره. لذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم، خاله مش كانش أخو أمه، يعني ما كانش أخو أم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان من بني زهرة اللي هم كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان يقول هذا سعد خالي فليرني امرؤ خالة، كان يتباهى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه جدا حبا شديدا صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء، كما ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء. في آخر أيام سيدنا سعد وهو من العشر المبشرين بالجنة وكان مستجاب الدعاء، والدنيا كلها عارفة أنه كان مستجاب الدعاء، ففي يوم من الأيام حصل ان جاله في اخر ايامه بقى، كان جاله، طب هم عرفوا منين هو مستجاب الدعاء؟ طبعا سمعوا النبي هو بيدعيله اللهم استجب لسعد اذا دعاك. يبقى اذا سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعاء دي كرامه لسعد، وفي نفس الوقت هي معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا سعد بن ابي وقاص لم يكن مستجاب الدعاء الا استجابه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي دعا، هو اللي قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك. يبقى مين اللي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا استجاب لدعاء النبي في ان يصبح سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعاء، يبقى هي معجزه للنبي وكرامه لسعد بن ابي وقاص. في اخر ايام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين انه اصيب بالعمى، عين الاثنين ذهبوا، ما بقاش يشوف لا بعينه دي ولا بعينه دي، خلاص الدنيا بالنسبه له مش شايف منها حاجه. وظل على هذا الحال فتره طويله، ففي اخر ايامه كان عايش بره مكه، وبعدين رجع قبل موته بفتره بسيطه رجع عاش في مكه. فلما دخل مكه الناس طبعا كانت في قمه فرحتها في سعد بن ابي وقاص، طبعا رجع والناس عارفه ان هو مستجاب الدعاء، كل اللي عنده بقى مشكله طبعا الاصل ان هو بيلجا لربنا سبحانه وتعالى، لكن لا مانع ان انت تلتمس دعاء من انسان صالح، ما فيهاش مشكله خالص، لكن لا تعتقد ان الانسان الصالح ده هو الذي سيغير القدر او القضاء الذي نزل بك، انما في النهايه هي اسباب، لان النبي علمنا كده، علمنا احنا ندعي البعض، ما فيهاش مشكله، مش حرام يعني، وده لا يتناقض ابدا ولا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، ان انت حتى لو طلبت من واحد الدعاء فانت لا تظن بداخلك ان هذا الانسان هو اللي هيغير اقدارك، انما انت تظن ان هذا الانسان دعاءه هو سبب، والسبب هذا لا يعمل بدون رب الاسباب سبحانه وتعالى، فالامر كله لله سبحانه وتعالى، وانما هؤلاء البشر هم اسباب. انت رايح لدكتور عشان تتعالج عنده، الدكتور ده مش هو اللي هيشفيك، انما الدكتور ده هو سبب من الاسباب، والا فالشفاء من عند المولى عز وجل، واذا مرضت فهو يشفين. فزيدنا سعد بن ابي وقاص جاله مرض فقد عينيه الاثنين، فلما رجع الى مكه فالناس فرحانه جدا بقى، فاللي جاي له مثلا عنده مرض فادعي لي يا سعد بن ابي وقاص ان ربنا يشفيني، فادعي له فربنا يشفيه فعلا، ادعي لي ان زوجتي تحمل لان بقى لنا كتير ما بنخلفش، طب ادعي له فربنا يكرمه، وهكذا كل ما يدعي لحد ربنا يستجيب دعاءه. فكان بجوار سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه واصحابه اجمعين شاب كده طيب كده جميل في سن اولاد سعد بن ابي وقاص، كان اسمه عبد الله ابن السائب. فقال له يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله لنفسك أن يفرج عنك ما أنت فيه ويرد عليك بصرك؟ أنت عمال تدعي للناس كلها وربنا بيستجيب دعاءك وأنا شايفه قدام عينيا، طب ما من باب أولى بقى تدعي لنفسك أن ربنا يرد لك بصرك. فتبسم سعد بن أبي وقاص، وشوف سبحان الله، شوف بقى حاجة في قمة الرضا، فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، ربنا اختار لي ان انا اكون بلا بصر مش شايف قدامي، هو اختار لي ده، فاختيار ربنا ليا احسن عندي من اختياري انا لنفسي، وقضاء ربنا عندي احب الي من رجوع بصري. يقول لي طب يا شيخ محمود يعني هو كان حرام ان هو يدعو ان ربنا يرد له بصره؟ ابدا مش حرام، ولا في اي شيء من الحرمانيه ولا حتى كراهه، واخد بالك؟ بل بالعكس ده كان من باب اولى ان هو يدعو لنفسه، لكن هو اختار لنفسه مرتبه معينه من الرضا وخلاص هو راضي بحاله. انما هل كان يجوز انه طبعا كان يجوز انه يدعي لنفسه ان ربنا يرد له بصره، وكان ربنا هيرد له بصره لانه كان مستجاب الدعاء بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله اولا واخيرا سبحانه وتعالى. سعد بن ابي وقاص في يوم من الايام كان يعني سبحان الله، يعني كان بيحكم بلاد الكوفة من قبل عمر بن الخطاب، كان والي على الكوفة، وأهل الكوفة حصل معهم مشاكل مع سعد بن أبي وقاص وكده، وراحوا اشتكوا لسيدنا عمر بن الخطاب وبالبلدي كده، يعني إيه، قالوا كلام ما حصلش أصلا، يعني اتبلوا على سعد بن أبي وقاص. فعمر بن الخطاب عارف طبعا مين هو سعد بن أبي وقاص، وعارف مكانته، وعارف مين هو سعد ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه، ولكن رغم ذلك هو مش عايز يعني يترك لحد أي خيط من خلاله يعمل فتنة في أي بلد. فراح عازل سعد بن أبي وقاص وراح معين عليهم عمار بن ياسر. وبعدين بعد لسعد بن وقاص قال له انهم شكوك الي حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، فكيف تصلي يا ابا اسحاق اللي هو سعد بن وقاص؟ قال والله كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت افعل كذا وكذا. وراح وصف له كم، فقال هذا العهد بك يا ابا اسحاق، يعني انا ما اشكش بان انت كده فعلا، يعني انسان فاضل من 10 مبشرين بالجنه، فاكيد انت هتصلي كده. وبعدين حب برضه عشان يقضي على هذه الفتنه، راح بقى واخد سعد بن ابي وقاص وبعته مع بعض ايه الرجال الامناء الفضلاء، وراح بعته وقال لهم خشوا بقى كل مساجد الكوفه واسالوا عن سعد بن ابي وقاص وشوفوا راي الناس فيه ايه، ربما يكون في مشكله هو مش واخد باله منها، ربما يكون في ناس بتتدل عليه، ربما. فكان الناس دي خدوا سعد بن ابي وقاص، وكل لما يخشوا مسجد المساجد ما شاء الله الناس كلها تثني عليه خيرا، وتثني على ديانته وورعه واخلاقه وعدله وامانته وكل حاجه، الا في مسجد فقط، في مسجد لبعض بني عبس، والرجل كان يسمى ابا اسامه او ابا سعده، هذا الرجل اللي هو اسامه بن قتاده اللي هو كان يكنى بابي سعده، هذا الرجل سبحان الله كان في قلبه مرض كده، وكان يعني يبغض سيدنا سعد بن ابي وقاص، وطبعا يعني ما تقدرش في الدنيا دي كلها ان انت تملك قلوب الناس، واحد بيحقد عليك او بيكرهك هتعمل ايه في قلبه؟ ده خلاص، ده مش رزقك، ده مش تبعك. فلما هؤلاء الناس سألوا عن سعد بن أبي وقاص، فرد عليهم هذا الرجل اللي هو أسامة بن قتادة اللي هو أبا سعدة، قال له أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني شرك سيدنا سعد بن أبي وقاص، كان لا يقسم بالسوية يعني ما كانش عادل، ولا يسير بالسرية يعني كان جبان، كان لا يجاهد، ولا يعدل في القضية، كان ظالم. فسيدنا سعد بن أبي وقاص نظر له كده واستغرب، ازاي بيقول عنه الكلام ده مع ان ده سعد بن ابي وقاص؟ فقال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاعمي بصره واطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. اللهم فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. الثلاث دعوات دولت قدام الثلاث الاتهامات دعا عليه بثلاث دعوات، فطال عمر هذا الرجل وطال فقر هذا الرجل وتعرض للفتن، حتى أنه كان سنه معدي 90 سنة ويقف على الطرقات يغمز للفتيات اللي بيعدوا، فإذا سألوه عن ذلك قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، والحديث في الصحيحين. شاهد في الموضوع إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء، ومع ذلك لم يدعو لنفسه برجوع بصره رضي الله عنه وأرضاه، كان يجوز له أن يدعو بأن ربنا يرد عليه بصره، لكنه اختار حالة معينة. فعشان كده النبي قال عجبا لامر المؤمن، فعلا ان امره كله لا خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف اول حاجه من الابتلاءات اللي ممكن تسلط على الانسان، قلنا المره اللي فاتت وكلمنا فيها حاجه بسيطه كده اللي هي فقد الانسان لاحبابه، وذكرنا ثلاث احاديث في عجاله بس افكركم بها في ربع دقيقه. حديث الأولاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا، الأم، الأب، الزوجة، الأولاد، الأخ، الصديق، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل يأمر ملائكته بأن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبضوا روحه صعدوا إلى المولى عز وجل فسألهم كيف وجدتم عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال كيف وجدتموه؟ قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابن مات قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الحديث الثالث رواه النسائي بسند صحيح إن رجل كان بيجلس مع النبي عليه السلام وكان عنده غلام صغير كده بيلعب حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل متعلق به جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. مات هذا الولد بعد كم يوم وتغيب هذا الرجل عن المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يترك أحدا، يعني دائما أي حد مثلا بيغيب لازم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين فلان؟ قالوا مات ولده الذي رأيت يا رسول الله. فقال طب تعال نعزيه. راح هناك وقال له، قال له يا فلان، أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية، الدنيا كده كده معدية. فقال فذلك لك. فقام واحد من الصحابة قال يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. الله، يبقى إذن شوف النبي رايح عشان يجبر بخاطر هذا الرجل بشكل لا يخطر على قلب بشر، وإلا فالنبي كان ممكن يقول ده أنا شايل أعباء الأمة كلها وأنا حاكم الأمة الإسلامية وأنا نبي المسلمين ونبي الدنيا كلها، مش نبي المسلمين بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش للإنس بس، ده كانت للجن كمان، وإلا فآمن معه عدد كبير جدا من الجن وراحوا بلغوا وصلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن، ومنهم عدد كبير جدا آمنوا معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان لما يموت أحبابه، ولذلك شوف لما النبي قال له أم أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، يعني ربنا هيجمع بينك وبين ابنك على باب من أبواب الجنة الثمانية اللي انت تنقيه. قل له يا ابني أنا عايز أخش من باب الريان، أخش من باب الريان، لا عايز أخش من باب الصدقة، لا عايز أخش من باب الصلاة، لا عايز أخش من أجمل باب من أبواب الجنة الثمانية اللي هو باب إيه؟ اللي هو باب بر الوالدين، كما صح في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا. هاتي بالك، يبقى إذن فهذا مصداق لقول المولى عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، يبقى إذن كما قال ابن عباس ألحقنا الآباء بالأبناء وألحقنا الأبناء بالآباء دون أن ننقص من أجورهم شيئا. إن ممكن مثلا يكون الأب مثلا في الفردوس الأعلى وابنه وفي درجة أقل، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته هيجمع بين الأب والابن في أنهي درجة؟ ما ممكن الأب ينزل للابن، قال لك ما كده يبقى ظلمنا الأب، إنما لو رفعنا الابن للأب يبقى كده ما ظلمناش الأب وأكرمنا الابن، والعكس صحيح. لو كان الابن هو اللي فوق في الفردوس الأعلى والأب هو اللي تحت هو والأم، فلو ربنا سبحانه وتعالى خلى الابن ينزل لهم يبقى كده ظلم الابن، إنما المولى عز وجل يخلي الأب والابن يطلعوا للأب والأم يطلعوا للابن، يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى لم يظلم الولد وفي نفس الوقت أكرم الأب والأم. رحم ربنا سبحانه وتعالى إنه الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ده حاجة من ضمن الابتلاءات التي يتعرض لها الناس، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلب كل من حرم من ابنه أو من ابنته أو حرمت من زوجها أو حرم من أمه أو من أبيه أو من أحد أحبابه، أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يجمعهم بهم في الفردوس الأعلى. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وطب ليه برضو سؤال ممكن يخطر على بال أحدكم، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيجزي الإنسان اللي ابنه بيموت أو اللي حد من حبايبه بيموت بالجنة؟ طب ما يديله مليون حسنة أو 2 مليون حسنة أو 10,000 أو 100,000، ما برضو دي حسنات كبيرة، برضو ممكن الإنسان يوم القيامة يحتاج لحسنة يخش بها الجنة. قالك لا، أصلي أي مصاب في الدنيا ممكن يتعوض، إنما فقد الأحباب ما بيتعوضش. أنت ممكن تفقد فلوسك وربنا يكرمك بمشروع 2-3، تجتهد شوية وربنا يكرمك وتغتني وممكن تبقى أحسن من الأول كمان. ممكن تفقد منصبك وتجد منصب في مكان تاني أفضل. ممكن تفقد صحتك وربنا يكرمك ويشفيك وترجع لك صحتك مرة تانية. ممكن حاجات كثيرة، إنما لو فقدت إنسان عزيز وغالي مين يرجعه لك؟ ما بيرجعش تاني خلاص، اللي بيروح ما بيرجعش، واخد بالك؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن موت الأحباب بالبلدي كده بيشرخ القلوب، بيتعب الإنسان، بيخلي الإنسان في حزن عجيب جدا، بيستمر لفترات طويلة والسنين طويلة. ولو إنسان عنده وفاء عمره ما بينسى أحبابه أبدا، عمره ما بينسى حد مات له أبدا. يعني أعرف ناس والله العظيم يبقى مثلا حد من حبيبه الأم أو الأب مات مثلا من 20 سنة وما زال حتى يومنا هذا يبكي من أجله، يبكي ليس اعتراضا على قضاء ربنا سبحانه وتعالى ولكن يبكي حزنا عليه وحزنا للفراق. إنما في إنسان ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ممكن أبوه يموت ويروح يدفنه بعد 2-3 تلاقيه قاعد بيضحك وبيهزر، ممكن يكون قاعد بيتفرج على فيلم، يعني واخد بالك؟ في انسان المشاعر عنده جفاف في المشاعر، وفي انسان مشاعره فياضه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ده لما مات ابن إبراهيم، والحديث رواه البخاري، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف يقول له: يا رسول الله، وأنت يا رسول الله، أنت بتبكي يا رسول الله؟ قال: أجل، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبعدين وضح له بقى: اوعى تفتكر ان بكاء ده اعتراض على قضاء ربنا، ده انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانه عايز يقول له كده، بيقول له: ده انا النبي، مش ممكن اعترض على قضاء ربنا. ثم قال له: ان القلب لا يحزن، وان العين لا تدمع، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يجعل ثوابا لمن صبر على موت أحبابه إلا الجنة، عشان لو حبيبه ده كان من أهل الجنة يبقى بيجبر بخاطره أنه هو بيجمعه به في جنة رحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف حاجة تانية من أنواع البلاء اللي ممكن الإنسان يتعرض لها، ودي يمكن برضو كتيرة أول يومين دولت. يمكن موت الأحباب طبعا كتير جدا في الزمن ده، لأن من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل. كثرة القتل يعني شايفين في بلاد العالم كله، مش هنقول بقى مثلا في سوريا بس ولا في هنا ولا في، لا ده في بلاد العالم كله كثرة القتل بقى منتشر، او الدماء بقت رخيصة جدا، سهل جدا ان حد يقتل حد، واخد بالك؟ لان مش واخدين بالهم ان حرمة الدماء دي مصيبة، دي مصيبة. ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل. اسمع الحتة اللي جاية ديت: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يعني لو إن واحد مسلم أمن رجلا كافرا على دمه ثم قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتبرأ من المسلم لأنه قتل كافرا بعد أن أمنه، فكيف بما قتل مسلما؟ هي دي المسألة. فكثرة القتل من علامات الساعة الصغرى. كذلك الفقر، انتشار الفقر الشديد. الإنسان اللي كان غني وكان عنده مصانع وكان عنده شركات وكان عنده فلوس وعمال وعنده، وعين فجأة ظروف البلاد الإسلامية يعني في مشاكل كتيرة جدا عايشين فيها، فممكن تلاقي واحد بعد ما كان إنسان غني أفتخر مرة واحدة. يعني أذكر أن أحد أصحاب المكاتب اللي بيبعوا لي كتبي بيحكي لي أن في جار ليهم، يعني رجل بيمتلك مصنع ضخم جدا جدا في العاشر من رمضان، رجل ثري جدا يعني، بيقول لي: وإذا بي أفاجأ أن ابنه داخل عندي بيقول له: أنا عايز أشتغل عندك أي حاجة. قال له: تشتغل ايه يا ابني؟ يعني انت ابوك راجل صاحب مصانع و و و. قال له: لا، ما هو والدي بسبب المشاكل اللي احنا فيها وحال البلد اللي واقف، والدي افلس والمصنع اتقفل وكان عليه شيكات ودخل السجن ومش لاقين ناكل، فانا مضطر ان انا انزل اشتغل اي شغل عشان اصرف على امه وعلى اخواتي. اتخيل شو يعني، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويمرض صحيحا ويشفي مريضا الى غيره، ويعز ذليلا ويذل عزيزا. سبحانه وتعالى يعني ليس يعني سبحان لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يأمنش على نفسه، هي في النهاية دنيا، وان انت مثلا الانسان يغتر بحاله الحمد لله والاشياء معدن وفلوسي ومنصبي وجاهي وقوتي وصحتي، كل ده في لحظه ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ عليكم النعم يا رب العالمين، ويحفظ عليكم النعم الموجوده ويجلب اليكم النعم المفقوده. اللهم امين يا رب العالمين، ويديم عليكم نعمه ظاهره وباطنه، قولوا امين. لكن الانسان لا يضمن، في لحظه الانسان بيفقد كل شيء ان لم يتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ اوامر الله، احفظ نواهي الله، احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، يحفظك المولى عز وجل في دينك ودنياك وصحتك ومالك واولادك. سبحان الله، ربنا يحفظك في كل حاجه، ويحفظك في الدنيا وفي الاخره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي فقد ماله نصبره ازاي؟ نربط على قلبه ازاي؟ نطبطب عليه ازاي؟ نجبر بخاطره ازاي؟ تعال نذكره بحاجتين: ان الدنيا لا تدوم على حال. فانت ان كنت النهاردة كنت غني وبقيت فقير، او كنت فقير فازددت فقرا، او اي ظرف حصل لك، فتأكد ان دوام الحال من المحال. الله عز وجل يرزق الانسان وفي السماء رزقكم وما توعدون، تخافش، الرزق جاي لك. وإلا فحتى لو ضاقت الأحوال بك ففي النهاية الحمد لله ديك بتاكل وبتشرب، الدنيا صعبة شوية لكن في النهاية عايش. لأن خد بالك من حاجة بقى، أنا أهدي إليكم جميعا حديثا من أعجب ما قرأت، حديث رواه أبو نعيم بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو هرب ابن آدم من رزقه، خد بالك، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فصل الحديث ده في ربع دقيقة ونطلع فصل. إن الإنسان لو الرزق ده بيجري وراك، يعني لو إنسان بيهرب، مش تخيل، مش بيطلب رزقه، لا بيهرب من رزقه. لو إن إنسان حاول إن هو يهرب من الرزق بتاعه، الرزق بتاعه هيجري وراه فيدركه كما يدركه الموت. يبقى بالبلدي كده، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. الإنسان مش ما بيحتلش في الرزق، أنت مش هتاخد أكتر من رزقك ولا هتاخد أقل من رزقك، اللي ربنا كاتبه لك هتاخده بفضل الله. وفي نفس الوقت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كمل مع بعض جبر الخواطر بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. مدينة مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، فكنا بنتكلم عن جبر خواطر أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. قلنا للإنسان اللي فقد ماله، اللي فقد ثروته، اللي فقد وظيفته، بقول له ما تحزنش وإن شاء الله ربنا يفرجها، ودوام الحال من المحال، ولابد الإنسان يبتلى، الإنسان في كبد، الدنيا كلها دار ابتلاء ودار محن ودار فتن. وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، إذا كنت أنت قلقان على فلوسك، قلقان على راح منك، فالمولى عز وجل بيقول لك أنا لو ملكتك الدنيا دي كلها هبقى اديتك حاجة ما تسويش أصلا عندي جناح بعوضة. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة. ومع ذلك عايز أقول لك خلي عندك أمل في الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك وهيغنيك، وإن لم يغنيك في الدنيا فأبشر في الآخرة. احنا تكلمنا عن جبر خواطر الفقراء، لكن أنا أتكلم الآن عن اللي فقد ماله. عايز أقول بقى للفقير وللي فقد ماله، اللي كان غني وفقد ماله، أو كان فقير وعاش طول عمره فقير لحد ما لقي المولى عز وجل، أنا هديكم بس ثلاث أحاديث كده تخليكم تستشعروا. ودايما كده كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إذا أراد الله بعبده خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. وحنظلة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يقول كما عند مسلم: كان رسول الله يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. قبل ما أكمل في الموضوع، أظن لما تكلمت على أن ربنا سيجمع أهل الإيمان بعضهم ببعض، والأب مع الأم والأب، الابن مع الأم والأب، والزوجة مع الزوج، ذكرت الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، أظن قلتها بإحسان، هي بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الشاهد في موضوع أني أذكر لكم بس ثلاث أحاديث، شيء حاجة فوق الخيال. الحديث الأولاني رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، سأل ربه جل وعلا: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ قال يا موسى: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. رجل هيجي بعدما أهل الجنة دخلوا الجنة، كل واحد بقى دخل خد القصور بتاعته والأنهار والأشجار والنعيم بقى اللي في الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة رب العالمين. فيأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم؟ يا ربي، ده الجنة اتملت، ده انا وانا من على الباب كده سامع الناس هم مبسوطين في مساكنهم في الجنة، فاظن الجنة اتملت خلاص. فيقول جل وعلا: اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ شوف بقى ملوك الدنيا، احنا ما شفناش ملوك الدنيا. ملوك الدنيا بقى ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثلا ملك فارس مثلا نص الكرة الأرضية، ملك الروم نص الكرة الأرضية، كانت حاجة بقى ملك، فاهم إزاي؟ حتى الملوك اللي كانوا يعني ملكهم ما يعني ربع الكرة الأرضية، 5 6 دول، حاجة يعني ما شاء الله. فبيقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ كأن راجل حسبها حسبة كده، يعني ده أنا في الدنيا ممكن أكون عملت مشاكل الدنيا كلها عشان أخد مثلا إيراد أرض، واخد بالك؟ ملك ملك من ملوك الدنيا ده حاجة كبيرة جدا يعني، واخد بالك؟ فقال له: رضيت يا رب. فالله عز وجل لا يرضى لهذا العبد بما رضيه لنفسه، يعني العبد رضي أنه ياخد مثلا قد ربع الكرة الأرضية. فقال له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، 5 مرات. فالعبد قال له: رضيت يا رب، يعني كأني كده باخد الكرة الأرضية كلها لكن في الجنة، المساحة دي كلها بس في الجنة. فقال له جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني أنا أديتك ملك ملك من ملوك الدنيا وأديه 5 مرات، اضرب 5 في 10 يبقى 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. فسيدنا موسى تعجب كما تعجبت حضرتك وكما تعجبت حضرتك. فقال: يا رب هذا أدناهم، ده أقل واحد في الجنة، فما أعلاهم؟ أمال بقى لما ده أدناهم بقى ياخد 50 ملك مالك من ملوك الدنيا، أمال فما أعلاهم؟ عشان تعرف بس قدر الدنيا. يا اللي بتعق أمك وأبوك عشان قرشين ثلاثة، يا اللي بتروح تحجر على أبوك عشان فلوسه، يا اللي بتتمنى موت أبوك وموت أمك عشان تورثهم، يا اللي بتتخانق مع أختك ومع أخوك عشان تحرمهم من الميراث، يا اللي زعلان مع ابن عمك وابن خالك عشان قرش وعشان شركة ما بينكم، يلي فقدت أعز أحبابك عشان الدنيا وعشان الفلوس، يلي ضحيت بالدنيا كلها بكل حبايبك عشان خاطر الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، اسمع بقى. فالرجل ده ربنا سيعطيه ملك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وده أدنى أهل الجنة، ده أقل واحد في الجنة وليس فيهم قليل. فقال: ربي هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده أدنى أهل الجنة. وفي حديث تاني برضو بيوضح لنا برضو أدنى أهل الجنة، والحديث أيضا رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مختصر الحديث، وضح أن أدنى أهل الجنة رجل يقول له الحق سبحانه وتعالى: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ هذا رجل يعني سبحان الله، يعني حاجة عجيبة جدا، ربنا بيقول له أنا هديك بقى، شفت الدنيا بقى اللي إيه؟ اللي مليارات البشر كانوا بيتصارعوا من أجلها وكانوا بيدبحوا بعض عشان فلوسها وعشان مناصبها وعشان زعامتها وعشان النعيم والمتع بتاعها، لا لا لا، ده أنا هديك الدنيا كلها بقى ليك لوحدك وأدها كمان 10 مرات. يعني واحد بشر أدنى أهل الجنة يا جماعة الخير ياخد قد الدنيا 11 مرة، الدنيا كلها اللي توزعت على المليارات دول كلهم ياخدها هو لوحده وأدها 10 مرات، يعني 11 مرة. فالعبد لما يسمع الكلمة دي مش مستوعب طبعا الموضوع، يعني مش واخد باله ان اللي بيقوله كده هو فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى. فبيقول: اترضى ان اعطيك الدنيا وعشرة امثالها؟ قال له: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فضحك المولى عز وجل. ولذلك يعني سبحان الله سيدنا ابن مسعود اللي بيروي الحديث لما روى الحديث ضحك، فقال لهم: الا تسالوني مما ضحكت؟ قال له: بتضحك ايه؟ ليه؟ قال لهم: لان النبي لما روى الحديث ده ضحك. فسألناه قلنا له: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أضحك لضحك رب العزة جل وعلا. الله يضحك؟ نعم الله يضحك ضحكا ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما قال له العبد: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ بقى أنا يعني ده أنا كنت بدور كده على وظيفة كده وقاعد قدام القوة العامة 10 سنين ومستني في الآخر وظيفة ب200 جنيه ومع العلاوات والحوافز والمستنقعات هتوصل ل205، واخد بالك، وعليها طبق كشري، بقى انا اخد الدنيا وقدها 10 مرات. فقال له: يا عبدي اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. انت فاكر نفسك بتكلم مين؟ ده انت بتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي لو عايز يديك قد الدنيا ديت مليار مره هيديها لك، ولا ينقص ذلك من خزائن الله من شيء، والله العظيم. والحديث رواه مسلم أن المولى عز وجل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، شو بقى أولكم وآخركم؟ يعني من لدن آدم عليه السلام لحد قيام الساعة، كل المليارات اللي بتتجدد، ما هو كل 100 سنة الأرض دي بتتقلب، خد بالك اللي احنا موجودين على الأرض دلوقتي شوف كام، 6 مليار ونص. ال6 مليار ونص دول من 100 سنة ما كانش فيه منهم ولا بني آدم تقريبا، أو ممكن يكون بس بعض الناس اللي شرخت كده بعد ال100 سنة، دول قليلين جدا لا يعدوا على الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. خد بالك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني أنا والدي الله يرحمه رحمة واسعة، اللي توفي من يعني من حوالي 11 شهر، مات وعنده 92 سنة، خد بالك، ربنا يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. فقليل من يجاوز 70 سنة، قليل جدا اللي بيعدي. فشوف تخيل بقى 6 مليار ونص، وكل 100 سنة بيتقلبوا ويطلع غيرهم، دول يموتوا ويطلع غيرهم. فبيقولك لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد، خد بالك بقى، ما قالش المسألة، لا المسألة، لأن مسألتنا غير مسألتك غير مسألتك. يعني ممكن مثلا لو كلنا في مكان واحد، والله عز وجل يعني أمرنا أن كل واحد يطلب اللي هو عايزه، فممكن حضرتك تقول: يا رب أنا عايز مثلا فيلا على النيل، وعايز شركة، وعايز عربيتين ثلاثة، وعايز 2 مليون أشيلهم كده للزمن، وعايز وعايز وعايز شوية حاجات كده. ممكن أنا ما كنتش عايز كده خالص، ممكن أنا أقول له: يا ربي زدني علما، علمني يا رب عشان أوصل دعوة شرعك، وأوصل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقني فقط يعني ان انا اتستر في بيت انا وزوجتي واولادي، وقرشين كده يعني ايه، بحيث ما احتاجش لحد، واخد بالك. ممكن واحد تاني يقول لك: لا انا عايز ايه، عايز كذا وعايز كذا، كل واحد ليه طلباته. قال: فسالني كل واحد مسالته فاعطيته. يبقى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد منكم مسالته فأعطيت، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. هات حضرتك كده إبرة خياطة اللي وقعت من إيديك، تقعد تدور عليها ساعة على ما تلاقيها، هات الإبرة دي بقى حطها كده في المحيط وطلعها. خدت إيه من المحيط؟ ولا حاجة، نقطة مية. طب ماذا تساوي نقطة المية دي بالنسبة للمحيط؟ وإلا فأصلا لو الدنيا كلها بالإنس والجن والطير وكل الكائنات من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة طلبوا من ربنا كل أمنياتهم، وربنا حققها لهم وادالهم كل ما عايزينه، أصلا لا تنقص من خزائن الله من شيء أصلا. خد بالك، سبحان الملك، شيء فوق حاجة لا تخطر على قلب بشر. فالراجل بيقول له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. ده أدنى أهل الجنة. طيب تعال نشوف بقى اللي زعلان على الفلوس وعلى الدنيا، هو آخر من يدخل الجنة. والحديث أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن آخر من يدخل الجنة، قال: هو رجل يمشي على الصراط بعدما خلاص بقى كل الأرض المحشر خلاص بالسلامة، اللي دخل النار دخل النار، واللي دخل الجنة دخل الجنة، وده بقى آخر واحد، ده آخر واحد جاي من أرض المحشر. فصعد على الصراط، والصراط كما تعلمون منصوب على متن جهنم، وجهنم كما قال أبو هريرة في حديث حسن موقوف على أبي هريرة، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا من أمور الغيب ومثله لا يقال بالرأي. فقال أبو هريرة: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قادمة. نار سوداء فوقها صراط، الصراط منصوب على سواد. الصراط ده شكله ايه؟ في حديث ايضا موقوف على وروى مسلم لكنه موقوف على ابي سعيد الخدري، وبرضه مثله له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا من امور الغيب التي لا تعلم الا بالوحي. فابو سعيد الخدري بيقول لك: الصراط احد من السيف وادق من الشعر. الصراط اللي منصوب على متن جهنم، والمسافة طبعا لا تخطر على قلب بشر، وهوضح لك دلوقتي المسافة عاملة ازاي، وطبعا انا مش بوصف لك، انما بقرب لك بس ايه الافهام يعني مش اكتر. فسيدنا ابو سعيد الخدري بيقول لك ايه، ان الصراط ادق من الشعرة، ارفع من الشعرة، واحد من السيف. طبعا في حديث آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الصراط عليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة، يعني حاجة بقى أي حاجة رعب. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. الصراط منصوب على جهنم، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويرزقنا ياكل جنة يا رب. فمنصوب على جهنم، وبعدين والواحد ماشي على حاجة في رفع الشعرة وفي يعني حدة السيف، وعلى جانبين من ناحيتين كلاليب. عارف حضرتك الخطاطيف اللي بتخطف الحاجة كده، واخد بالك؟ كلاليب لو هو مقصر في الصلاة تخطفه من العصرات وتنزله النار، في صلة الرحم تخطفه وتنزله، في بر الوالدين تخطفه وتنزله، شوف لحد ما يعاقب. لو كمل أهل التوحيد يخرج بعد كده ويكمل مسيرته على الصراط من النقطة اللي وقع منها ويرجع تاني يكمل لحد ما يوصل للجنة، لأن لا يخلد في النار إنسان موحد أبدا، وإنما يعاقب على قدر ذنوبه إن لم يعفو الله عز وجل عنه، وإلا لو أراد الله عز وجل أن يعفو عنه لعفى عنه. قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي نقلا عن أهل العلم، قال: قال العلماء: فلو أراد الله عز وجل أن يغفر له بلا توبة لغفر له. لكن طبعا الإنسان ما عرضش نفسه لهذه الأزمة ان اقول طب ما انا ممكن ربنا يكون بيحبني وانا من غير ما اتوب ربنا يغفر لي. لا، ما انت ممكن ربنا ما يغفرلكش، ليه تعرض نفسك للمهلكه دي؟ لا، يبقى التوب. عشان كده العلماء قالوا التوبه واجبه على الفور لا على التراخي، الانسان ما عارفش هيموت امتى، فلازم يتوب في ساعتها. فالصراط منصوب على متن جهنم. طب الصراط ده بقى حجمه قد ايه؟ انا هوصف لك بس حاجه بسيطه جدا توضح لك الموضوع. حديث رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر في جهنم. الضرس الواحد بتاعه السنة، وفي رواية ناب الكافر، قال لك مرة ضرس وقال لك مرة ناب عشان يعرف لك ان كلهم يبقوا متساويين مع بعض في الحجم. ضرس الكافر او ناب الكافر مثل احد، قد جبل احد. قول لي يا شيخ محمود جبل احد ايه انت؟ يعني بقى حتة البق المسمسم ده يبقى جواه سنة قد جبل؟ لا، مش هيبقى مسمسم، واخد بالك؟ ده يبقى حاجة ما شاء الله، مش هقول لك 3 اكس لارج ولا حتى 4 اكس لارج، ده يبقى حاجه بقى هقول لك حالا هيبقى قد ايه. ضرس الكافر مثل احد، قد جبل احد، وسمك جلده تخن الجلد بتاع الكافر. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. في 3 روايات، روايه بتقول 40 ذراعا، روايه بتقول 70 ذراعا، روايه بتقول مسيره 3 أيام للراكب المسرع. دي 3 روايات صحيحه كلها، خد بالك. طب في تناقض؟ لا، ما فيش تناقض، كل واحد على قد كفره. يعني مش هجيب مثلا واحد زي شارون زي واحد مثلا كافر لكنه ليس محارب، ما بيحاربش حد. فالمحارب غير اللي مش محارب، واللي بيأذي المسلمين غير اللي ما بيأذهمش، واللي أذى النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي بيأذي واحد من أحد المؤمنين. فدرجات الكفر بتختلف زي ما درجات الكفر تختلف زي ما درجات الإيمان تختلف، واخد بالك. فالشاهد في الموضوع إن ضرس الكافر قد واحد وسمك جلدي. طب ليه سمك الجلد؟ ليه ما قالش سمك اللحم، سمك العظم؟ قالك لان الجلد هو موضع الاحساس، ولذلك ربنا يعافيكم لما تلاقي واحد بيتحرق مجرد ما الجلد بيولع هو بيصرخ، خلاص الجلد اتاكل، تبص تلاقي حصل له حاله من الاغماء وخلاص ما فيش صريخ بقى، واخد بالك؟ خلاص هو ايه، الاعصاب نفسها اتحرقت خلاص. فلذلك ربنا قال ايه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لسبب معين، قال ليذوقوا العذاب. فاتضح لنا وللأطباء بعد ذلك إن, إن, إن ذوق العذاب أو الإحساس بالألم بيكون في الجلد وليس في اللحم ولا في العظم، خد بالك. طبعا واحد يقول لك لما بتخرج في عظم بتوجعني، أنا أقصد إن لو إنسان بيتحرق الإحساس بيبقى في الجلد نفسه، مراكز الأعصاب كلها موجودة في الجلد. طيب يبقى ضرسه قد أحد وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه، يعني المكان بتاعه كده اللي يقعد فيه في جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، كما بين مكة والمدينة، وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وكلها روايات صحيحة ما بين الترمذي وما بين مسلم. طيب يبقى الواحد الكافر ربنا يعافينا ويعافيكم، الواحد بس حجمه كده من هنا لهنا كده كما بين مكة والمدينة. بين مكة والمدينة قد ايه؟ حضراتكم عارفين 450 كيلو متر. 450 كيلو متر، يبقى تخيلت حضرتك الفم بتاعه بقى قد ايه؟ لا ده حاجة كبيرة. فلما يترص في بقه 32 جبل أحد، 16 فوق 16 تحت، في مسافة فيها 450 كيلو، بقى صح فعلا، يبقى الوصفة مظبوطة جدا جدا. طيب يوم القيامة في الحديث الثاني بقى اللي رواه مسلم، برضو هنجمع الحديثين مع بعض عشان تتخيل الموضوع عامل ازاي. يوم القيامة الحق جل وعلا ينادي على آدم عليه السلام ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، نصيب النار. يقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هفزع الصحابة زي ما حضراتكم كده فزعتم وزي ما أنا كمان فزعت. يا خبر ابيض، يعني يوم القيامة النار تبدأ، أول ما تبدأ من كل 1999 واحد بس يخش جنة. تخيل. بس بقى لما الصحابة فزعوا سألوا النبي فطمنهم وجبر بخاطرهم صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ النار هتبدأ يوم القيامة أول ما تبدأ من كل 1999 واحد بس يخش الجنة؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج واحد فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. الله، يبقى الألف دول من يأجوج ومأجوج اللي هي الأمم الكافرة التي عمل لها ذي القرنين السد ده وتخبله، ومنكم أنتم واحد من أهل التوحيد يخش الجنة. خدت بالك؟ تخيل بقى حضرتك بقى لما من كل 1999 وكل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة ومرصوصين جنب بعض في النار، وفوق كل دوت صراط هتعد عليه. فأختم بالحديث في عجالة سريعة كده عشان الوقت خلص. فهذا الرجل اللي هو آخر من يدخل الجنة يمشي على النار، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يقع مرة وتسفعه النار مرة، تلسفعه النار مرة، حتى إذا ما مر من على النار. تخيل حضرتك بقى المشقة دي كلها، يمشي بقى سنين طويلة وبعد ما يعدي ينظر إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. فالمولى عز وجل يغرس له شجرة فينظر إليه فيقول يا رب أدنوني من هذه الشجرة فلأشرب من مائها ولأستظل بظلها. فيقول هل تسألني شيئا بعد ذلك؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقربه المولى عز وجل من تلك الشجرة فيشرب من مائها ويستظل بظلها، واخد بالك؟ وبعدين يغرس له شجرة تانية أحلى من الأولى، فيقول يا رب أدنوني من هذه الشجرة. يقول عبدي ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فالنبي بيضحك وبيقول إيه؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقربوا من الشجرة الثانية، آخر مرة يغرس له شجرة قدام باب الجنة، فيقول يا رب قربني. يوم قربوا من الشجرة، فأول ما قرب من الشجرة الثالثة اللي على باب الجنة، فيقول فيسمع صوت نعيم أهل الجنة، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك، أي ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ في رواية أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. ده كان أدنى أهل الجنة، ده كان آخر من يدخل الجنة، اللي زعلان على فلوسك واللي زعلان على أي حاجة إن شاء الله ربنا هيعوضك. وفوق ده كله كمان شوف بقى الملك اللي منتظرك في الجنة، وشوف النعيم اللي منتظرك في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يفرج هموم المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم فرج همنا في مصر، اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي ومع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بفنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة مرحبا.